بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس 68 في مدارسة كتاب المحرر، وهو المجلس 8 في مذاكرة حديث جابر في وصفه حجة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال جابر رضي الله تعالى عنه: فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف، رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بدنة بيده، ثم أعطى علي رضي الله عنه فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم، فقال: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه دلوه فشرب منه، رواه مسلم. نعم. مضى عليه الصلاة والسلام إلى منى من طريق المأزمين، فلقي ابن عباس قبل بلوغه العقبة فلقط له 7 حصيات كحصى الخذف، فوضعهن في يده عليه الصلاة والسلام وقال: أيها الناس، أمثال هؤلاء فرموا، يقللها لهم، يريهم إياها: أمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. ثم أتى جمرة العقبة مستبطنا الوادي، جاعلا منى عن يمينه ومكة عن يساره، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة قائلا: الله أكبر الله أكبر، يرفع يده مع كل حصاة حتى يرى بياض إبطه الشريف. وسميت الجمرة بجمرة العقبة، وتسمى بالجمرة الكبرى لأنها كانت على جبل، على حد جبل، والجبل أزيل الآن توسعة لهذا المشعر، وتسمى بالجمرة الكبرى لأنها الجمرة الوحيدة التي يشرع رميها في يوم العيد، يقال لها الجمرة الكبرى ويقال لها جمرة العقبة. فلما رماها عليه الصلاة والسلام أمام الناس يتأسون به ويقتدون، وقف بعد الجمرة، وكان الوقت حارا، فأظله بلال وأسامة بن زيد رضي الله عنهم، أظلوه بكساء يقيانه حر الشمس، يعني كالشمسية، والناس يسألون النبي عليه الصلاة والسلام، وقف لهم يجيبهم. في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل وهو واقف عند الجمرة، فقال له قائل: يا رسول الله، لم أشعر فحلقت قبل أن أرمي، قال: أرمي ولا حرج. وقال آخر: يا رسول الله، نحرت قبل أن أرمي، قال: أرمي ولا حرج. وجاء آخر فقال: يا رسول الله، حلقت قبل أن أرمي، قال: أرمي ولا حرج. فما سئل في ذلك اليوم، أي يوم النحر، يوم العيد، عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. وروى الإمام أبو داود بإسناد صحيح من حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أفضت قبل أن أرمي، أي طفت للإفاضة قبل أن أرمي، قال: أرمي ولا حرج. يوم العيد وهو يوم النحر فيه 4 أعمال: فيه عمل هو طواف الحج، طواف الإفاضة، طواف الزيارة، وفيه ثلاث واجبات: رمي الجمرة، والحلق أو التقصير، وذبح الهدي للقارن والمتمتع من غير أهل مكة. لما اجتمعت في يوم العيد الأعمال الأربعة سماه الله جل وعلا بيوم الحج الأكبر، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. فهو يوم الحج الأكبر وهو يوم النحر، وهو أفضل أيام الله. أفضل أيام الله يوم النحر، يليه يوم الفطر، يليه يوم عرفة وأيام التشريق. فهذه الأيام الستة هي أفضل أيام الله سبحانه وتعالى. والأعمال في يوم النحر مرتبة على الاستحباب هكذا: رمي الجمرة، ثم نحر الهدي، ثم الحلق، ثم طواف الإفاضة. هذه الأربع على هذا الترتيب هي الأفضل وهي السنة، إذا قدم شيئا على شيء جاز، بقوله صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج، فما سئل ذلك اليوم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. لما فرغ عليه الصلاة والسلام من رمي الجمار، جمرة العقبة السبع، رمي الجمار السبع، ووقف للناس يسألونه، انصرف إلى منحره، ومنحره في نفس منى قريب من منزله، لأنه الذي قال عليه الصلاة والسلام: كل منى، كل فجاج مكة ومنى طريق ومنحر. أقبل وإذا بدنه التي ساقها ومجموعها كم؟ 100 من البدن، جاء ببعضها من المدينة معه، وجاء علي بأكثرها من اليمن. أقبل عليها وإذا سبع منهن أو تسع واقفات معقولات اليد اليسرى، واقفات ماذا؟ ومعقولات اليد اليسرى. فأقبل وبيده السكين صلى الله عليه وسلم يريد أن ينحر. فلما رأينه هؤلاء النوق، رأينه صلى الله عليه وسلم قفقن يسعين إليه حبا وشوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيده حتفها بهذه السكين، فصار يضربها في نحورها قائلا: بسم الله والله أكبر، واحدة تلو الأخرى، وهي تتهاوى واحدة بعد الواحدة. فما زال ينحر بيده حتى نحر 63 من هؤلاء البدن، نحر بيده 63، وترك لعلي ما غبر، أي ما بقي، أي 37 نحرا من غير جزارة، فأمر بجزارتها، أمر الجزار أن يجزرها، وترك الناس يقتطعون. وما ساق 100 من البدن إلا ليطعم وافد الله في حجه ووافد الله في بيته. أمر من كل واحدة من هذه البدن ببضعة، أي بقطعة، فجمعت له في قدر فطبخت له. في هذه الأثناء رجع عليه الصلاة والسلام ودعا بالحلاق، وكان شعره يضرب إلى شحمة أذنه، وبيد الحلاق الموس، فقال: يا فلان، هذا رسول الله قد أمكن صفحة عنقه، هذا رسول الله قد أمكنك من صفحة عنقه، لأن بيده الموس. فضم الحلاق رأسه عليه الصلاة والسلام إلى صدره وقال: هذا من نعمة الله علي يا رسول الله. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الحلاق أن يبدأ بشقه الأيمن، قال: قل بسم الله، فحلق شق رأسه الأيمن، فجمعه بيده عليه الصلاة والسلام، جمعه الحلاق حتى وضع الشعر بيده عليه الصلاة والسلام، ثم قال: أين أبو طلحة؟ أبو طلحة الأنصاري زوج أم سليم بنت ملحان، قال: ها أنا. فدفع النبي صلى الله عليه وسلم الشعر إليه، فبقي هذا الشعر عند أبي طلحة حتى بقي باقيه، ف فأمر وأوصى أن يكون في كفنه لما مات، وأمر الحلاق فحلق شقه الآخر الأيسر، فتوازعه الصحابة يأخذ منهم الواحد الشعرتين والثلاثة والشعرة الواحدة، وأخذ العلماء من ذلك قاعدة وهي جواز التبرك بمن فصل من جسده الشريف صلى الله عليه وسلم، وهي ستة أشياء: شعره ونخامته ووضوءه وريقه وعرقه ودمه، فهذه الستة التي انفصلت من جسده الشريف في حياته يتبرك بها الصحابة. وكان عند أم سلمة كساء للنبي عليه الصلاة والسلام فيه أثر عرقه، وكانت تداوي به أولاد الصحابة، فهذه يتبرك بها حتى لو بعد موته. ومن يدعي الآن أن عنده من نعله أو من ريقه أو من شعره عليه الصلاة والسلام فلا يصدق بدعوه، لا يصدق بهذه الدعوة، وإنما هي من وسائل استعطاف قلوب الناس تجاه نبينا عليه الصلاة والسلام. من فصل من جسده الشريف من الماء بعد غسله لما مات لم يتبرك به الصحابة، دل على أن من فصل من جسده من الوضوء في حياته، وكذلك لم يتبركوا ببوله ولا بغائطه لأنهما غير طاهرين بل نجسان كسائر ما يخرج من الآدميين. اغتسل صلى الله عليه وسلم وتجرد من إزاره ورداءه واغتسل ولبس ثيابه، طبخ له من هديه، ولهذا الهدي يستحب أن يباشر ذبحه ونحره بنفسه إن تيسر، وأن يأكل منه من التبعيضية إن تيسر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل بدنة ببضعة بقطعة، فجمعت له في قدر فطبخت له فشرب من مرقها وأكل من لحمها. معقول بيأكلها منها كلها؟ هذا غير معقول، وإنما أكل مما تيسر من اللحم وشرب ما تيسر من المرق. وطيبته أمكم عائشة رضي الله عنها بطيب مسك، وركب مفيضا إلى البيت فأفاض إلى البيت، أي ليطوف به طواف الإفاضة. أفاض إلى البيت من أين؟ من منى، بعدما كان في مزدلفة وعرفة، فهذا الطواف يسمى بطواف الإفاضة، ويسمى بطواف الحج لأنه ركن الحج، ويسمى بطواف الزيارة لأن عهده بالبيت قد طال فزاره في ضحى ذلك اليوم يوم العيد. ركب عليه الصلاة والسلام ناقته القصوى حتى أقبل على بيوت مكة، فنزل من على الناقة يمشي على رجليه، فاستقبله عمه العباس وقال: يا رسول الله اركب ناقتك لئلا يدهمك الناس، أي يحطمونك ويتأسوا بك. فركب النبي صلى الله عليه وسلم ناقته ليتأسى به الناس، فطاف بالبيت طواف الإفاضة وهو راكب على ناقته، يبدأ من الحجر الأسود ومعه عصا معكوفة الطرف لها محجن، فيستلم بعصاه الحجر ويقبل هذا المحجن الذي لامس الحجر، فطاف بالبيت سبعة أشواط لم يخب فيها لأنه كان راكبا. وقلنا في هذا الطواف ما نقول في طواف القدوم كما سبق. والأطواف قلنا إنها أربعة أنواع: طواف ركن وهو طواف الإفاضة في الحج وطواف العمرة، وطواف مستحب وهو طواف القدوم، هذا طواف مستحب في النسك، وطواف ثالث مستحب في غير النسك وهو كل طواف نافلة، كل طواف نافلة. ومن الطواف المستحب في النسك طواف الوداع في العمرة، فإنه مستحب خروجا من الخلاف ولا يجب. والنوع الرابع طواف واجب، وهو نوعان: واجب في النسك كطواف الإفاضة لغير أهل مكة، وطواف واجب في غير النسك وهو طواف النذر لمن نذره. فرغ عليه الصلاة والسلام من طوافه، ولم يذكر جابر في الوصف أنه صلى ركعتين، فهل اكتفى بما سبق في ذكر طواف القدوم وهذا الأظهر، أو أنه لم يصلها هنا واختصر ذلك؟ والأصل أن كل طواف واجب أو مندوب فيستحب الصلاة إثره ركعتين. أقبل صلى الله عليه وسلم وإذا بني عبد المطلب ينزعون من بئر زمزم يسقون الحجيج، وكان الوقت حارا، فقال: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يحطمكم الناس وينازعونكم على سقايتكم لنزعت معكم ووضعت هذا، أي الحبل، على هذا على كتفه ونزعت معكم. ثم قال: ناولوني دلوا، لأنه عطش عليه الصلاة والسلام، فأرادوا أن يعطوه دلوا، فقال العباس: مهلا يا رسول الله، قم يا فضل إلى أمك وأتنا منها بماء مطيب، فإن هذه الدلا يا رسول الله تختلف فيها أيدي الناس أي يكدرونها. فقال عليه الصلاة والسلام: لا، بل أشرب مما يشرب منه الناس. فناولوه دلوا فشرب وهو واقف، فما زال يشرب ويتضلع أي يتكثر من هذا الشرب. أدركته صلاة الظهر وهو في الكعبة يطوف، وصلى بمكة صلاة الظهر، ثم ركب عليه الصلاة والسلام راجعا إلى أين؟ إلى ميناء، راجعا إلى ميناء. فلما رجع إليها وإذا الناس ينتظرونه لم يصلوا، فأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم صلاة الظهر مرة ثانية. هي للنبي عليه الصلاة والسلام نافلة، ولأهل مكة ولأهل منى من الحجاج فريضة. ثم خطب الناس في يوم النحر فقال: أي يوم هذا؟ يقول أبو بكر: فخطبنا في يوم النحر فقال: أي يوم هذا؟ فظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: أي بلدة هذه؟ فظننا أنه سيسميها بغير اسمها، فقال: أليس البلدة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. ثم قال: أي شهر هذا؟ فظننا أيضا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس ذو الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. انتهت الرواية هاهنا لهذا الحديث، حديث جابر، ولم ينتهي بقية الحج في أحكامه كما ستأتي في الروايات. بقي عليه الصلاة والسلام ذلك اليوم في ميناء، صلى العصر في وقتها ركعتين، والمغرب في وقتها ثلاثا، والعشاء في وقتها ركعتين، وبات تلك الليلة، ليلة الحادي عشر، في موضعه. بقي في ميناء يوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إلى أن رمى الجمار الثلاث. والبقاء في ميناء شعيرة من شعائر الحج، البقاء في النهار فيها مستحب، والبيات فيها في لياليها، ليالي أيام التشريق، واجب من واجبات النسك، فإنه رخص صلى الله عليه وسلم للسقاة وللرعاة. من السقاة ومن الرعاة؟ السقاة الذين يجلبون لأهل منى المياه، والرعاة الذين يرعون ركائب الحجيج وإبلهم، رخص لهم بترك المبيت لانشغالهم بالسقاية وبالرعي، ورخص للرعاة أن يجمعوا رمي يومين في يوم واحد، يرمون يوم النحر العقبة ثم يدعون الحادي عشر ويرمون الثاني عشر ليومين، يرمون الثاني عشر ليومين. وطريقة الرمي ليومين يبدأ يرمي ليوم الحادي عشر الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ثم يعود مرة ثانية فيرمي اليوم الثاني عشر الصغرى بسبع ثم الوسطى بسبع ثم الكبرى بسبع. ولما بات عليه الصلاة والسلام تلك الليلة وأضحى يوم الحادي عشر، ويوم الحادي عشر هو أول أيام التشريق يسمى بيوم القر. لما سمي بهذا الاسم؟ لأن الحجيج يقرون فيه بماذا؟ بميناء، فلا يسافرون، وبقاء الحجيج في ميناء نهارا سنة مؤكدة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام وسنن الخلفاء. لم يذهب عليه الصلاة والسلام عن ميناء في أيام التشريق إلا يوم النحر ليطوف طواف الإفاضة، والبيات بميناء تلك الليالي ليالي التشريق واجب، لأنه رخص لمن للرعاة والسقاة بترك المبيت. فلما رخص لهذا النوع القائمين على خدمة الحجيج دل على أن غيرهم لم يرخص لهم. لمن هذا؟ لمن له في ميناء مكان ينزل فيه، وهذا مشمول قول الله جل وعلا واذكروا الله في أيام معدودات. ما الأيام المعدودات؟ هي أيام التشريق الثلاثة، فمن تعجل في يومين الحادي عشر والثاني عشر فلا إثم عليه، ومن تأخر في يومين ومن تأخر فلا إثم عليه، أي اليوم الثالث عشر. لمن اتقى، أي أعظم تقوى وأكثر تقوى، قال واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. لما أصبح في يوم الحادي عشر خطب الناس عليه الصلاة والسلام خطبة ثالثة، خطبهم يوم عرفة وهي أجل خطبه، وخطبهم يوم النحر، وخطبهم ثالثة يوم القر، لأنهم يوم غد يوم الثاني عشر أكثرهم سينفر. فقال أيها الناس لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وتحين صلى الله عليه وسلم حتى زاغت الشمس، لم يذهب يرمي ضحى ولا فجرا ولا صباحا، وإنما تحين أي تحرى زوال الشمس. يقول ابن عمر رضي الله عنهما لما سئل متى كنتم ترمون كما في صحيح البخاري وغيره، قال كنا نتحرى الزوال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. تحرى عليه الصلاة والسلام حتى زاغت الشمس أي زالت، فخرج من منزله يمشي، ومنزله كما قلنا وين؟ عند مسجد الخيف الآن، لأنه قال إنا نازلون غدا خيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، يشير إلى تعاهد أهل مكة على المقاطعة الجائرة الظالمة لبني عبد المطلب وبني المطلب في شعب أبي طالب. خرج يمشي على رجليه لما زاغت الشمس، فرمى الجمرة الدنيا الصغرى الأولى وهي أول الجمار مما يلي منا، رماها بسبع حصيات يرفع يده حتى يرى بياض إبطه يكبر مع كل حصاة الله أكبر الله أكبر الله أكبر، حتى إذا فرغ تقدم فأخذ ذات اليمين وصارت الجمرة خلف كتفه الأيسر، ثم استقبل القبلة يدعو دعاء طويلا حزره ابن مسعود وغيره رضي الله عنهم بنحو من قراءة سورة البقرة، ثم تقدم أخذ ذات اليمين ليترك الطريق للناس لا يسده عليهم ولا يقف في وسط طريقهم فيؤذيهم، ثم مضى فأتى الجمرة الثانية وتسمى بالوسطى وهي قريبة من الصغرى، فرماها عليه الصلاة والسلام أيضا بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة قائلا الله أكبر، ثم تقدم فأخذ ذات الشمال التي قبلها أخذ ذات إيش؟ اليمين، في هذه أخذ ذات الشمال وترك الطريق عن يمينه، ثم استقبل القبلة يدعو دعاء طويلا نحو من قراءة سورة البقرة كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. وهذه هي المواطن الخمسة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل فيها بالدعاء، على الصفا وعلى المروة وفي يوم عرفة وفي المزدلفة عند المشعر الحرام ولما رمى الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى في الأيام الثلاثة، دعاء طويل. ولهذا حزر بأطول سور القرآن وهي سورة البقرة. ثم مضى يمشي صلى الله عليه وسلم فأتى جمرة العقبة فرماها أيضا بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ولم يقف يدعو بعدها، مع أن العقبة هي إيش؟ أهم الجمار، لم يقف يدعو بعدها. يقول شيخ الإسلام وغيره من أهل التحقيق: وفيه أن الدعاء في جوف العبادة أفضل من الدعاء متى؟ خارجها، لأن العبادة هنا رمي الجمار وهو من الذكر الواجب الذي أمره الله به. واذكروا الله في أيام معدودات، ذكر الله في الأيام المعدودات الواجب ذكران: رمي الجمار والمبيت ليالي أيام التشريق. ويستلحق فيه أيضا أنه استتمام لوقت الذبح، ذبح الهدي، واستتمام لوقت الطواف، طواف الإفاضة. فإن ذبح الهدي يبدأ من متى؟ من انقضاء صلاة العيد يوم النحر إلى غروب شمس آخر أيام التشريق، يعني أربعة أيام يذبح في النهار وفي الليل. وهذا هو بلوغ الهدي محله الزماني، قال الله جل وعلا: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. محل الهدي الزماني من انقضاء صلاة العيد يوم النحر، يوم العاشر، يوم عيد الأضحى، إلى غروب شمس آخر أيام التشريق. يشمل ذبح الهدي هدي الحاج الواجب في التمتع والقران والهدي المستحب، ويشمل أيضا ذبح الأضاحي. وأما موضع الهدي المكاني فهو الحرم، ولا يصح أن يذبح هديه في غير الحرم. قال صلى الله عليه وسلم: فجاج مكة ومنى كلها طريق ومنحر. ومن ذبح هديه خارج الحرم في شرائع المجاهدين، في المغمس، في جدة، في الكعكية، في مكة، لا يصح هذا هديا، بل هي شاة لحم. لا بد أن يكون الذبح داخل حدود وأميال الحرم في ذبح الهدي تحديدا عن الأضاحي. رجع عليه الصلاة والسلام بعدما رمى جمرة العقبة فأمر بلالا فأذن وأمره فأقام فصلى الظهر. صلاها في أول الوقت ولا في آخر الوقت؟ ها؟ قطعا في آخر الوقت. وهذا يدل على أن وقت رمي الجمار من الزوال. لو كان الرمي جائزا ومشروعا قبل الزوال لرمى النبي صلى الله عليه وسلم صباحا ولا صلى صلاة الظهر كما اعتاد وكما اضطردت سنته في أول وقتها. الحديث في الحج ومسائله لم ينتهي بعد، وحديث جابر له بقية روايات نرجئها إن شاء الله إلى المجلس القادم، سائلين الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح وحسن الاقتداء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لعلنا أن ندرك بذلك شرف اتباعه وشرف نيل شفاعته وورود حوضه، وأن يكون شفيعا لنا إلى ربنا سبحانه وتعالى، وأن نحشر تحت لوائه لنا ولكم ووالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شيخنا. نعم.